رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المجتهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المسألة الخامسة وتعرضنا لبعض الأمور المهمة في هذه المسألة قبل الدخول في تفاصيلها، وتبين أن المسألة في بعض صورها منصوص عليها، وهي مسألة دعوى الرجل زوجية المرأة ودعوى أختها زوجيتها، لكن أكثر الصور وأغام البينة كلاهما، لكن أكثر الصور التي تعرض لها الماتن رحمه الله لا تدخل في الناس يعني، فتعدى الأصحاب في جملة من الصور من الناس إلى تلك الصور والفروض الجديدة. سلامنا عليه. وعندما شرحنا الناس والرواية سندان وتاريخيان تبين أن الرواية غير نقية سندان، وحاليا الرواية منحصرا من طرق العامة وصلتنا وتنتهي إلى الإمام السجاد والإمام الصادق، وكلا الطريقين ينتهيان إلى سليمان بن داود المنقري البصري. وهذا الرجل وين وثقه النجاشي إلا أنه خصوصا عند العامة متهم بالكذب إضافة إلى ذلك. لعل توثيق النجاشي كما سبق لعله إلى خصوص رواياته في الطائفة، يعني ما يرويه عن أصحاب أبي عبد الله عليه السلام لا الاعتماد عليه مطلقا. فمضافا إلى المناقشة في الرواة الذين من بعده أيضا لم تثبت وثاقتهم على مصطلح أو إلا جملة منهم من كبار الأئمة في هذا الشأن، مضافا إلى ذلك كله سلامنا عليكم، إن الشخص الذي يروي لنا تراث سليمان بن داود المنقري أيضا عندنا ضعف، وهو قاسم بن محمد الإصفهاني الملقب بكاسولا. فالناس فيه إشكالات سندية أكثر من إشكال. وأما عمل المشهور كما يقال وكما اختاره جملة من الأعلام، بل دعوى الإجماع في بعض العبارات أو دعوى الاتفاق، فقد سبق أن هذه الدعوة غير تامة، وأن الشيخ الكليني الذي أورد الحديث أورده في النوادر مشعرا بعدم الاعتماد عليه، فالشيخ الصدوق أصولا لم يرد الرواية ولم يكتبها، لا هو ولا فقه الرضا من يسلك سبيله. نعم الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أفتى على ضوء الرواية، وفيما بعد أيضا المحقق في الشرايع أفتى على ضوء الرواية، لكن فيما بعد صارت فيه تعديلات في الفتوى وبعض الإضافات، حتى أن العلامة رحمه الله في كتابه القواعد ذهب إلى أنه مضافا إلى قبول بينة الرجل كما جاء في الناس في بعض الموارد، مع ذلك يحلف الرجل، يعني أضاف إلى الناس الحلف، مع أنه في الناس الحلف غير موجود. وفي بعض الموارد حسب ما جاء في الرواية تقدم بينة المرأة، مع ذلك حكم بالحلف أيضا بضم اليمين، هذا ما أيضا في الرواية لا يوجد. على أين كيف ما كان، فباستثناء بعض الأعلام كالشيخ الطوسي والمحقق لم يظهر أن الأصحاب اعتمدوا على هذا النص لا قديما ولا حديثا. فمضافا إلى الإشكال الذي ذكرناه، إشكال العمل أيضا والإنجبار أيضا وارد في الناس، مضافا إلى بعض التعابير الموجودة في الناس المناسبة مع أقوال العام من مسألة الدخول التي ذكرت مرجح ذكر مرجحا في الناس. كيفما كان، الصحيح أن هذه المسألة لا يرجع فيها إلى الناس، بل لابد من العمل فيها حسب القواعد، وقد ذكرنا جملة من القواعد، وأما تطبيقها على نفس الناس على نفس المسألة. قال قدس الله سره، إذا ادعى رجل، أطال الكلام في هذه المسألة، إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت ودعت زوجیته امرأة اخرى لا يصح شرعا زوجیتها لذلك الرجل مع الامرأة الاولى. هذا تعبیر المعیه مشعره به تقارن العقدین و هذا هو الذي دل عليه الناس. بينما الفروع التي تعرض لها الاصحاب اعم من المعیه. مثلا اذا فرضنا يدعي زوجية البنت و امها تدعي زوجيته، زوجية الام والبنت لا تتوقف على المعیه. اصلا اذا تزوج البنت تحرم عليه الام، و اذا تزوج الام و دخل بها تحرم عليه الام بنت، سواء كانت في زمان واحد ام لا. بخلاف الاختين، في الاختين المعیه باطله، فرق بينهما. الشيء الذي دل عليه الناس خصوص ما لا يجوز المعیه فيه، خصوص الاختين. اما الفرق الذي فرضه الاصحاب فيما بعد الام والبنت، هذه المساله تختلف عن مساله الاختين. وإذا تزوج بنتا نفرض أقام بينة على أنه تزوج البنت قبل سنة، خب الأم تقيم بينة على أنه تزوج بعد ستة أشهر أو قبل ستة أشهر. خب معلوم أن بينة الأم حتى لو كان صادقة هذا العقد لا يمكن الموافقة عليه. إذا تم العقد بالفعل شرعا على البنت والعقد على الأم لا يجوز. أصلا المسألتين مختلفتان تماما، مسألة الأم والبنت تختلف عن مسألة الأختين. في مسألة الأختين يمكن قبل سنة عقد على امرأة، بعد ستة أشهر عقد على أخته، ممكن طلقها عقد على أخته. حتى لو فرضنا بعد شهر ودخل بها طلقها وانتهت العدة وتزوج بها، ليست فيه مشكلة. ولذا في مسألة الأم يمكن أن يقال إذا لم يدخل يحتمل، يعني فيها احتمال للصحة. أما مسألة البنت أصلا احتمال الصحة لا يوجد، فرق كبير بين المسألتين. خب لا يعلم شيء آخر، المفروض الكلام أنه يعلم الآن. على إن كيف ما كان فينبغي أن يعرف أنه فرق. تعبير الماتن لا يصح شرعا زوجيتها لذلك الرجل مع المرأة الأولى. كلمة مع ظاهرها في المعية، بينما الأمثلة التي يذكرها أهم من المعية. مو معية بمعنى في زمان. أصلا إذا تزوج ثبت شرعا أنه عقد على البنت، الأم محرمة عليه، لا نحتاج إلى أي شيء آخر، سواء كانت في زمان واحد أو في زمان، ليس المهم في اتحاد الزمان صار إن شاء الله واضح. فلذا ينبغي أن يعرف الإنصاف أن الأصحاب جمعوا بين المسألتين في نسق واحد، إنصافا لا يخلو عن صعوبته. فرق بين المسائل الثلاث هو في صورة يتعرض، لكن كان ينبغي أن يتعرض لهذا التفصيل في أكثر من صورة. هذا غرضي. إذا كان المراد من الجمع سيدنا جمع في النقطة، فالنقطة واحدة. لا بالنسبة للبنت لا، أصلا لا يجوز. بمجرد العقد على البنت تحرم الأم حرمة أبدية أصلا. مسألة كان فإذا أقام بينة على البنت والأم أقامت بينة، خب حينئذ إذا فرضنا أن بينة الأم بنت كانت عقدا، بينته عقدا، بينة الرجل على البنت عقدا، حينئذ عقد البنت تام وعقد الأم أصلا باطل. لأنه شرعا يعني حتى لو فرضنا أقامة البينة على العقد حتما دلس الرجل، هو أن الرجل عمل عملا غير شرعي خلاف الشرع، وما كان يعرف أنه أنها أمها. فالشيء على في الخلل موجود، إما كذب وتدليس وزور. وحتى إذا فرضنا يعني مع فرض صدق الشاهدين، نفر صدق الشاهد هذا الفرق، استثارة الأم تكذب وزورة الشهادة، لا شيء آخر، لا الشاهدان صادقان واقعا هم شهدتا عقد الرجل على الام، واقعا شهدت هذا الشيء، لكن نقول انه حرام غير صحيح. اذا تمت البينة على البنت، البينة على الام غير تامة. نعم الا اذا ينتهي الامر الى التكاذب في البينتين، ذاك شيء اخر. يعني الام تدعي بانه اصولا هذه البينة على البنت هذه كذب، اصلا بنتي لم تتزوج، و باطل هذه الدعوة، اصولا الرجل يكذب في ذلك. و الا بحسب ظاهر الامر ان مفروض الكلام فيما نحن فيه إذا أقام البينة على الزواج بامرأة بما أن البينة مسموعة ولو البنت تنكر لكن البينة مسموعة بلا إشكال أن البينة غدا حينئذ لا يبقى مجال لدعوى الأم. كيف ما كان ينبغي أن يعرف فرق يعني كلمة معم مرادها المعية كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها. فهناك دعويان قلنا هذا الكلام صحيح انصافا هناك دعويان وليس الدعوة واحدة لكن في صورة إقامة البينة لأن البينة مقدار من لوازمها العرفية حجة في صور مثل مثلا البنت بالنسبة لحرمة الأم سواء كان ملتفت أم لا. أما الجمع بين الأختين لا لعله يحتاج إلى التفات على إنسان قلنا بالالتفات أم لا على في صورة وجود البينة فيهما لوازم البينة تشمل كلا من الدعويين وأما في عدم البينة لا ربط بينهما. فهناك دعويان إحداهما من الرجل على الإمرأة والثانية من الإمرأة الأخرى على رجل على ذلك الرجل وحينئذ فإما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين أو يكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما. طبعا المفروض في الناس لكليهما لكن الماثل وسع الكلام. ثم قال فعلى الأول يعني لا يكون بينة لكل منهما يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين فإن حلف سقطت الدعويان. تبين مناقشتنا في هذه المسألة قلنا على الأول يتوجه اليمين على خصوص الرجل وأما المرأة المنكر لا يمين عليها. يعني بعبارة أخرى إحدى الدعويين ما عدم البينة لكليهما ساقطتها لأن الرجل حينما يدعي زوجية المرأة تقدم قلنا الظاهر من مجموع الأدلة أن دعوة الزوجية تسمع مع البينة وإلا الدعوة ساقطة. من يدعي زوجية امرأة خلية أو ذات زوج أصلا هذه الدعوة ساقطة بمعنى أن الرجل عليه البينة إذا لم تكن له البينة لا تحلف المرأة لا تستحلف المرأة. فحينئذ بناء على ما سبق تبين فعلى الأول يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين فإن حلفا سقطت الدعويان. هذا الكلام غير تام. في رواية الحلف باب آخر مو تلك الرواية عملنا بها الرواية الخاصة في باب إقامة البينة من كليهما مو عدم البينة. ديش الرواية عملنا بها ما فرحنا على كيف ما كان فما أفاده من سقوط الدعويين غير صحيح بل خصوص دعوى الرجل على المرأة باعتبار إنكار المرأة تسقط. وأما دعوى الأخت أو الأم أو البنت على الرجل باعتبار لا بالصلاح مشكلة فيه هذه الدعوة تبقى على حالها. وكذا إن نكلا هذا الفرع تبين إن نكلا وحلف كل من المدعيين أن اليمين المردودة تبين هذا الإشكال فيه لا يحتاج إلى كل منهما يحلف وإن حلف أحدهما ونكل الآخر هذا الفرع ساقط لأن الدعوة واحدة بعد حلف أحدهما ونكل الآخر لا وجه كل الفروع راح تتغير بناء على هذا. وحلف مدعيها اليمين المردودة سقط الدعوة الأول ثبت مدعى الثاني وعلى الثاني. هذا كله في الفرع الأول التي لا بينة لكل لشيء منهما على الثاني وهما إذا كان لأحدهما بينته مفروض الكلام فقط خصوص أحدهما له بينته. هذا الفرع قال قدس الله نفسه ثبت مدعي من له مدعى من له البينة. هذا الكلام الذي أفاده قدس الله سره تام إلى هذا المقدار تام. الرجل لو كانت له بينة ثبت دعوة المرأة لو كانت لها بينة الأخت والأم ثبت دعواها لا أشكر إلا أن الأم أو الأخت إذا كانت لها بينة المدعي إذا كانت لها بينة حينئذٍ أصولا دعوة الرجل ساقطتهم باعتبار عدم البينة له. في صورة أن تكون البينة صار واضح أن البينة تكون للمدعية لأن هناك مدعي ومدعية إذا كانت البينة للمدعية أصولا دعوى المدعي ساقطة وتنتهي المشكلة. الرجل يدعي لا بينة له قلنا هذه الدعوة لا تسمع لا يحتاج إلى الحل. المرأة تدعي ولها البينة، قلت تسمع بينة ويحكم لصالح المدعية، فيثبت مدعى من له البينة، هذا كلام تام. ثم قال وهل تسقط دعوى الآخر؟ هذا الكلام الذي طرحه فيما إذا كانت البينة للرجل فقط، الرجل له بينة، المدعية لا بينة لها، فهل ما دام الرجل أقام البينة دعوى هذه المدعية تسقط؟ وهل تسقط دعوى الآخر أو يجري عليك قواعد الدعوى من حلف المنكر أو رده، يعني رد المنكر اليمين مفعول الرد محذوف، قد يدعى القطع بالثاني أنه تجري عليه قواعد الدعوى، لأن كل دعوى لابد فيها من البينة أو الحلف لابد فيه، ولكن لا يبعد تقوية الوجه الأول. النقطة في هذا الصراع بين الماثن وغيره هو أن هذه البينة مثبتاته الشرعية حجة أم لا، لأن البينة تشهد بزوجية المرأة، شهادتها بزوجية المرأة نفي لزوجية الأخت. الإنصاف ذهب جملة من الأصحاب إلى أنه لا، لأنه يحتاج للالتفات، لو فرضنا أن الشاهد لا يعلم بوجود أخت لهذه المرأة فكيف شهادتها بزوجية المرأة نفي لزوجية الأخت؟ لا يوقع. الماتن يقول لا، البينة من الأمارات ومثبتات الأمارات حجة، وحجية المثبتات لا تتوقف على القصد، لأنها في سبيل الإخبار عن الواقع، أخبرت البينة عن الواقع، الواقع أن هذه المرأة زوجته، من جملة آثار هذا الواقع عدم زوجية أخرى، سواء قصد إلى ذلك، قصدت البينة بذلك أم لا. النقطة في ذلك أنه ليس اللوازم من المفاهيم القصدية، من العناوين القصدية تتوقف على القصد، بل من اللوازم لواقع الشيء، واقع زوجية المرأة من لوازمها عدم زوجية الأخت، وهذا اللازم ليس من العناوين القصدية، هذا اللازم أمر واقعي، أمر ثابت في نفسه. الشارع حكم بأن المرأة إذا كانت زوجتها أختها ليس زوجتها، وهذا المعنى هو أنه من الأمور الواقعية وليس من العناوين القصدية، حينئذ لا يتوقف على الالتفات. الإنصاف حقا يقال هذا المطلب في فرض لا بأس به، مثلا إذا البينة قامت على زوجية البنت، زوجية البنت شرعا بمعنى حرمة الأم أبدا دائما أبدا، فحينئذ إذا فرضنا أن البينة خصوصا أسبق زمانا، يعني البينة ادعت زوجية البنت قبل سنة والأم تدعي زوجية الرجل قبل 6 أشهر مثلا، إنصافا حينئذ تلك البينة تسقط الدعوة الثانية، إنصافا في هذا الفرع الكلام صحيح، كلام متين. لكن إذا فرضنا في نفس الفرع لا يحتاج للالتفات، إنصافا لا يحتاج، ما كنت أعرف أنها لها أخت، ما كنت أعرف أن احتمال، إنصافا في هذا الفرع المطلب تام. لكن إذا فرضنا مسألة الأخت، البينة ناظرة للأخت ودعواها زوجية المرأة تشمل نفي زوجية الأخت المقارنة، لأن زوجية الأخت طولا لا بأس بها، زوجيتها مقارنة فيه إشكال. بله؟ لا إذا فرضنا طلقها میتونیم پیش قاضی، الان ما فکر میگیم اگه واقعیت داشته باشه باید قاضی دنبال واقع بره، فی مقام ثبوت لا حل مقام ثبوت. الان این که فی مکان الانصاف فی هذا الفرق ثبوت اللازم مطلقا، یعنی فی ما افاده الماتن ثبوت اللازم مطلقا محل و اشکال، فی بعض الموارد صحیح کما انه لو الامر بالعکس، الام تدعی زوجیته قبل سنه و تصبر على ذلك، و الرجل يدعي و يقيم البينة على زوجية للبنت قبل 6 أشهر، انصافا هذا صعب. البينة ولو قبلت، تأملوا البينة شرعا ولو قبلا، لكن البينة تستطيع أن تنفي الآثار التي قبلها ما عدم الالتفات. يعني إذا ضربنا أن البينة أصلا لا تعلم أن لها أما حية، أصلا لا تتصور، أصلا لا تعلم بأن الرجل احتمالا عقد على أمها، البينة تشهد أن نحن حضرنا مجلس عام، هذه الفتاة هذه البنت زوجت لهذا الرجل، احتمال أن الرجل دلت على نفسه وحراما، خب أساس صحه في فعله تجد، لكن أساس صحه لا تثبت أن الرجل لم يكذب متعمدا أو أن الرجل لم يخطأ. لعل الأم تشهد، خصوصا ورد في رواية أن الرجل تزوج امرأة في الكوفة ثم تزوج امرأة أخرى في الشام، تبين أنها أختها، ما كان يعلم فيما بعد تبين أختها. والإنصاف أن في مثل هذه الدعوة أيضا الحكم كذلك، وأن البينة فلذا إنصافا في المسألة تفصيل، يعني صور المسألة تختلف. مش واقع رو مقدار زوجیت یا عقد نشون میده. تمام بقیش لوازمش همراهش هست و نیست هست. اگه التفات نداره، اطلاع نداره، چطور؟ لأن داکلیوم شرح نهاده شه مسئله الواقع تارتن واقع اون حقیقی تکوینی صحیح، الواقع تکوینی مال موجود، خب مال او واقع اون تکوینی حقیقی، لیکن اونا واقع اون اعتباری نیست، واقع اون تکوینی واقع اعتباری خب واقعیت خودش داره، واقعیت خودش در حد علمه، یعنی انا اعلم بانه اجر العقد و هذه زوجته، هل تعلم ان هناك امراه اخت تدعي زوج الله؟ نمیتونه. احتمال صحیح موجود، احتمال زوجیت هست، هر دوی زوجیت هست، مشکل انصافا مشکل. الان که به ما کان الانصاف ان اطلاق کلام الماتن فی فروض المسئله مشکلته. لوازمی که موضوع اثر آثاری که مرتبط بر موضوع هست، اما لوازم اعتباریش رو با عدم التفات خیلی مشکل. بیانه برای همین نه، لوازمی که تخلف درش معقوله خیلی باشه. الان کیف ما کار؟ قال الماتن رحمه الله تبین وجهات النظر المخالفه مع الماتن. بلا اشکال من اقوى الامارات البینه. مطلب اعتباریون، واقع الاعتباری ثابت، مون الواقع الحقیقی لوازمه ثابت، لكن الواقع الاعتباری يحتاج الى الاعتبار. لوازم واقع اعتباریش واقع اعتبارش مقدار زوجیت و آثار زوجیت و ارث و مرث و اولاد و نسب، اینا درست، تمام اینا تثبت. و اما لها اختون، اختوه لیست اختها لیست زوجته، این اصلا نمیخواد بگه، این میگه اصلا وقتی این نه انصافا خواهرش نمیخواد، نمیتواند، لکن الان نیست، الان الاخت دعی هاده شه ادعا بکنه، ما باید اینجوری کنیم، نه الاخت دعی الان و احتمال ابن الکلام الذی الاخت صحیح هم الواقع البينه انما ينفي اذا كان ناظر الى ذلك، محل الكلام اصل النظر، يعني البينه فقط بمقدار شهدت بزوجيه هذه المراه، اما نفي زوجيه اختها، خصوصا البينه لا تعلم بالاخت اصلا، اصلا لو سئلت البينه هل هذه المراه لا تعلم ذلك، فهذا الكلام يكون تامل يكون ناظرا الى نفي هذا امر اعتباري، واقع اعتباري الى نفي زوجيتها، هذا محل كلام انصافا في محل تامل. الان كيف ما كان هذا الفرع تبين ان شاء الله تعالى. ثم قال ولكن لا يبقى تغيير الوجه الاول، النقطه عند الماتن ان البينه في لوازم واحد شيء، واللوازم المتصوره فيما نحن في نفي زوجيه الام، نفي زوجيه البنت و الى آخری. بله، تقویت الوجه الاول لان البین حجت شرعیه و اذا ثبت بها زوجیت احد الامرأتین لا یمکن معه زوجیت الاخرى. ثم هذا الكلام الذي افاده على اطلاقیه محل تأمله فيما اذا دلت البینت على الام والبنت تدعی و الدخول غیر معلومه، خب یمکن صدق و کلیه ولنه لا تحرم بلا دخول، لا تحرم عليه، لعله طلق الام و اخذ البنت، مو من قبیل الجمع بین الاختين، مو من قبیل البنت بالنسبه ام بالنسبه الى البنت. الا ين على انصاف ان الماتن رحمه الله الفرض الذي فرضه اولا بين الاختين والام والبنت والبنت والام هنا لم يذكر ثمره بين الفروع بين التقسيمات. انصافا في تصورنا تظهر الثمره في البيت لو تفكرون انصافا فرق بين هذه الآثار. بإذا ثبت بها زوجية إحدى الإمرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى لأن المفروض عدم إمكان الجمع بين الإمرأتين. قلت عنوان الجمع مراده ولو بالعقد ولو طولاً مو جمع يعني في زمان واحد، لأن في الأم والبنت لا يحتاج إلى زمان واحد. مثلا إذا تزوج الأم داخل بها بنتها محرمة عليه مطلقا قبل الدخول، لا إذا طلقها يمكن أن تأخذ. فالجمع مطلقا بينهما جمع ليس مثل جمع بين الأختين حتى في المدة الطولية تحرم عليهما أبدا. خب يحتمل لا يمكن محفوظه. خب لا يمكن خب لابد أن يفصل، هو لم يفصل يعني في جميع الصور هكذا الحكم. هر جایی که لا يمكن این احکام، لأن المفروض عدم امکان الجمع بین الامرأتين، فلازم ثبوت زوجیه احداهما بالأمارة الشرعيه عدم زوجیه الاخرى صار واضح. فمحل الكلام في ان هذا اللازم حجتون ام لا عبارة ان هذا اللازم بما انه من الامور الاعتباريه يحتاج للالتفات ام لا. ما تنقول لا يحتاج للالتفات، امر واقعي في نفسه غيره يستشهد. هذا بالنسبة اذا اقام احدهما البينة دون الاخر. وعلى الثالث، على الثالث ان يقيم البينة، كلاهما يقيم البينة. هنا الماتن فصل في المسألة من منطلق اخر. فاما ان تكون البينتان مطلقتين او مؤرختين تاريخ لهم، متقاربتين او تاريخ احداهما اسبق من الاخرى. فعلى الاولين اذا كانت البينتين مطلقتين او مؤرختين متقاربتين تتساقطان و يكون كما لو لم يكن بينتون اصلا، البينه تسقط حينئذ مع سقوط البينه به تعبیره یرجع الى حلفه ما معد. هذا المطلب الذي افاده او متقاربته لا يخلو عن تأمل، انصافا لا يخلو عن تأمل، لان صور المسئله مختلفه. لاحظوا اذا كان مطلقتين تماما الحق معلومات، مثلا بين اقول انا اشهد الان هذه المرأة زوجة لزيد و شهود اخر يشهدون لانه امها او بنتها او اختها زوجتون بزید، لكن متى حصلت الزوجیه؟ لا، فقط يشهدون بعد الزوجیه. خب ما ممکن في زمان واحد الجمع بينهما، لا طولا ولا عرضا ولا في عرض واحد، فحينئذن احدى البينتين صدت لا اشكال فيه. هذا المطلب تام في المطلق. اما في المتقاربتين، مثلا احدى البينتين تشهد بوقوع العقد قبل يومين والثانية تشهد قبل يوم، مثلا هكذا لو نفهم، قبل شهر، قبل 10 أيام، مثلا متقاربتين 10 أيام بينهما فرق. الانصاف في المتقاربتين أن الدعوة من كل منهما الزوجية، لكن البين ما بماذا تشهد؟ تأمل النقطة. هل الاعتبار في ملاحظة البينتين الدعوة أم أن الدعوة تتحدد حسب البينة؟ مثلا الرجل يدعي البينة، يدعي الزوجية، لكن البينة لا تدعي الزوجية، تشهد بالعقد. يعني البينة ترى تشهد بالزوجية، نحن نشهد أن هذه المرأة زوجتون ونعلم بجميع الجهات والخصوصيات وعقد صحيح وزوجتون ويتعامل معها معاملة الزوج، وأخرى شهادتهما بالعقد، نحن حضرنا عقد هذه المرأة على هذا الرجل. خب محل الكلام، دعوى الرجل زوجية المرأة، بينته تثبت زمان العقد ووقوع العقد، فهل البينة حكمها حكم الدعوى أم الدعوى حكمها حكم البينة؟ يعني حين نقول هذه الدعوى ثابتتون الزوجية ثابتتون، ام نقول لا المقدار ثابت ما قامت عليه البينه وقوع العقد ثابته؟ فهمتم؟ لا فرق. اذا قلنا الزوجيه ثابته خب تتعارض، ما ممكن زوجيه بين اختين خلال 10 ايام بين الاختين يمكن الا مثلا عدم الدخول مثلا الطلاق و مع الشك في به اصطلاح استمرار زوجيه استصحاب زوجيه فاز زوجيه الاولى ثابته جزما و مع الشك يجري في الاستصحاب از زوجيه الثانيه تصير مشكوكه اما اذا لاحظنا العقد قلنا الدعوه تتحدد بما دلت عليه البينه صحيح ان الرجل يدعي الزوجيه لكن بينته على العقد مو الزوجيه حينئذ تاره يمكن الجمع بين البينتين اخرى لا يمكن الجمع بين البينتين مثلا تزوج امراه قبل شهر بين الثانيه تقول لا تزوج اختها قبل 10 ايام خب يمكن الجمع بينهم متقارب نه من خیال کردم مرادش از تقارب یعنی فاصله زمانی زیاد نباشه الان که ما کا استعادت سر نصب متقارنه این فی زمان واحد داکر واقعا اذا مراده مطلقته بله ترجیح است راست من از چشم است که چیزی یکی یکی منم به نظر متقاربته خونه ما متقاربته نه اینجا متقارنه البته چشم من زمین اینجا متقارنه درسته الان متقارنته این مطلقته این بخواه کنوا صحیح انا این هذا الكلام الذي انا اقول في الاسبق متقارن كيف ما كان فبالنسبه الى الاسبق انصافا في المساله تفصيلا لا بد من التفصيل في المساله طبعا هذا التفصيل منشأ هذا التفصيل هو ان نقول ان البينتين لا تسري الى الاخرى والا ينتهي الامر الى تكاذب بينهما نقول دعوتين لا تسري احدى الدعوتين الى الاخرى حين مثلا بینتون قبل شهر بینتون قبل شهر بینتون به وقوع العقد قبل 10 ایام خب بلا اشکال انه لو کننا نحن و حسب القواعد اصوار مختلفه تارتا البینت التي قبل شهر مثلا البنت و البینت التي قبل 10 ایام الام خب به مقتضا اثارت حجیت البینه في الموضوع الاول هذا العقد يثبت لانه قبل شهر لا معارض له في ذلك الوقت لا معارض له يبقى الكلام في البينة الثانية البينة الثانية تشهد بقبل 10 أيام نقول هذا قطعا باطل لأنه إذا ثبت شرعا أن الرجل عقد على البنت إذا ثبت هذا الشيء شرعا لأن الرجل عقد على البنت تحرم الأمة عليها أبدا هذه الحرمة الأبدية من لوازم الاعتبار الشرعي هذا لا يحتاج إلى فعله تحرم في نفسها عليه مو عنوان الجعل في نفسها محرمة عليه فحينئذ انصافا في هذه الصوره اصلا الدعوه الثانيه لا تصفن كما انه لو كانت بالعقد في مورد الاخت مثلا قبل شهر عقد على اخته بعد عشر قبل 10 ايام عقد على اختها قامت البينه بذلك البينه الاولى بما ان مستندها العقد تاره تشهد بالزوجيه باستمرار الزوجيه لا في شيء الآن البيانة الأولى تشهد بالعقد يمكن أن يكون البيانة الثانية صحيحة حتى بلا حاجة إلى أصوات الصح مثلا تزوج امرأة قبل شهر ثم طلقها وتزوج أختها شو المشكلة؟ الآن الكلام فقط دعوة زوجية فالمهم أن الدعوة تتكيف بالبينة أو أن البينة تتكيف بالدعوة الرجل يدعي الزوجية الآن الرجل يقول أيها الناس هذه المرأة زوجتي تلك المرأة تنكر تقول لست زوجته لكن أقام بينة على وقوع العقد والبين شهر بالعقد مو أكثر من هذا قبل شهر أخت المرأة تدعي زوجيته وأقامت بينة على وقوع العقد قبل 10 أيام وهو ينكر يقول لست زوجا لهذه المرأة لهذه الأخت لو كنا نحن بحسب القاعده بانهما دعويان ولو لوازم خصوصا على ما سلكنا من ان لوازم البين غير حجه حينئذ كل بينه يلاحظ بنفسها البينه الاولى شهدت بوقوع العقد نصدق البينه ونحكم بوقوع لا معارض لها فی وقت حالا ما آرام دارم. احتمال زوجیت هم میاد. بله؟ احتمال زوجیت هم میاد. وقتی وقت کردیم که هرچی. میاد. اما به ما ان بینت الثانی من شهدت به وقوع الان. فیدور الان بین ان یکون هاد العقد فاسدن او صحیح هم. یمکن غم و اساس صحیح. به غمیمت العقد الثانی. ما بینه قبلی داریم صادق داریم. خود اون غریزه است. نمیش اساسی رسید. اساسی جایی که مثلا نمیدونم چیزی ندارم. بله. اینجا این اشکال رو علی الاستاد یون که نیستش که علی استاد لان الاستاد هنا فی باب لوازم قال لوازم البینه حجتون و الا لم یلتفت الیها هنا التزم به اساس صح. خب یون که یقال علی الاستاد قدس الله سره هنا که التزمتم بین البینه مقبولتون لوازم ها کده علی کیف ما کان نحن بما ان لم نلتزم به لوازم البینه علی امر سهل اشکال علینا اسهل کیف ما کان یمکن صحت البینه فی نفسه العقد الاول كان صحيحا العقد الثاني كان صحيحا كما انه لو كان الاول هي الام والثانيه هي البنت خب يحتمل انه عقد على الام ثم طلقها قبل الدخول وعقد على البنت لا مشكله دي. انصافا فيما اذا كان احدهما اسبق صور المساله تختلف بلحاظ انه لا بد ان نلاحظ يمكن الجمع بين البينتين عمدا بعباره اخرى نحن مضافاً الى مسألة الزمان و سرق و تقارن و الافلاق نلاحظ مسألة مستند الشهاده و مدلول الشهاده معد الشهاده تارتاً معد الشهاده عبارتون عن العهد اخرى معد الشهاده عبارتون عن مسألة اقراره ما الشاهدان یشهدان نحن رأینا هذا الرجل یعیش مع هذه المرأه الرجل کان یقول ان زوج هذه المرأه هي تقول ان زوجته لكن الان ينكران نحن سمعنا هذا الكلام منه لاحظوا تارتا مستند شهادتهما ظاهر الامر يرون ان رجل وامرأة يدخلون بيتا ويخرجون من بيت يعيشون في بيت واحد شبيه اليد اخرى مستند شهادتهما سواءهما من هذا التفصيل لم يذكره الماتن هنا ولم يذكره الأستاذ قدس الله سره أشار إليه السيد الحكيم رحمه الله إنصافا مستند الشهادة له دخل في المسألة وثالثة مستند شهادتهما بالزوجية عبارة عن مسألة بسؤال عقد نحن شهدنا العقد الرجل يدعي الزوجية دعوة یعنی مشهود به سماع العقد مستندهم فی شهادت به اصطلاح کدا سمعن العقد کنا حاضر مجلس العقد سمعن فتارتن مستند یعنی المشهود به یلاحظ المشهود به المشهود به هو العقد اخرى المشهود به هی زوجیه ثم فی کل منهما تارتن مستند شهاده از سماع نحن يقول نحن سمعنا من هذا الرجل يقول عن زوج هذه المرأة والمرأة تقول وكان يعيشان لكن لا ندري ماذا صار الآن صار شهر ينكر الزوجية وأن العلاقة التي كان موجود هذا كذب وما قال ما كان يقولان لي كذب خب هذا شيء هذا كلام وأخرى مستندهما بإصطلاح حضور مجلس العقد والمشهود به حضور مجلس العقد ولذا الإنصاف ان المستند ايضا يلاحظ ويؤخذ بعين الاعتبار في ذلك قال قدس الله سره فعلى الاولين تتساقطان ويكون كما لو لم يكن بينه اصلا وبينا هذه الصور وعلى الثالث ترجح الاسبق بما اذا كان تشهد بالزوجيه لاحظوا مشهود به من ذلك التاريخ الى زمان الثانيه اذا باستمرار و این لم تشهد به بقائها الى زمان ثانیه فکذالک یعنی تقدم و ترجح اذا کانت الامرأتان الام والبنت مع تقدم تاریخ البنت لان البنت اذا کانت زوجته حسب القاعده تلك الزوجی یعنی الام لا تدخل في حبالتی مستحیل الام تدخل بخلاف الاختين والام والبنت مع تقدم تاريخ الام لامكان صحه العقد بان طلق الاولى وعقد على الثانيه في الاختين وطلق الام مع عدم الدخول بها فحينئذ ففی ترجیح ثانیته او تساقط وجهان در بعضی از سوالش ندارم. علاین الماتن رحمه الله اطال الکلام ثم قال هذا ولكن ورد روایت تدل على تقدیم بینت الرجل الا مع سرق بینت الامرأة المدعیه او مع الدخول بها فی الاختین فی صورت الاختین وقد عمل بها المشهور فی خصوص الاختین تبین ان المشهور لم یعمل. نعم الروایت انصافا مشهورت نقلا هذا صحیح لأن الصفار روا هذه الرواية، محمد بن علي بن محبوب روا هذه الرواية، إبراهيم بن هاشم في نوادره روا هذه الرواية، الكليني روا هذه الرواية، الشيخ إنصافا ليست رواية شاذة نقلا لكن مشهورة عملا هذا لا. لا عند القدماء واضح أشهر العملية على طبقها، نعم الشيخ عمل بها جزما وجملة من الذين أتباع الشيخ من بعد الشيخ عملوا بها، لكن من زمن العلامة بدأ التلكؤ بين الأصحاب فدعوه شهره به مقدار یجبر ضعف الروایه انصافا محل کلامه و قد عمل به المشهور و فی خصوص الاخته و منهم من تعدى الى الام و البنت ایضا ولكن العمل بها حتی فی موردها مشکلون لمخالفت آل القواعد بینا القواعد و بینا وجه المخالفه و نظر سید الیزی رحمه الله الى کلام الشیخ الانصاری قدس الله سبحانه الشیخ الانصاری فی کتاب النکاح حاول ان يقول الروايه موافقه مع القواعد يقول ما الحق مع سيد اليزدي الروايه مخالفه مع القواعد ويمكن حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد مثلا صوره علم القاضي القاضي حسد فبعض الشواهد في الروايه موجوده صلى الله عليه وسلم على كيف ما كان تبين كيفيه حل هذه المساله لانه الرجوع الى النص غير صحيح بل لابد من تطبيق القواعد العامه في بعض الموارد دعويان في بعض الموارد دعوة واحدة مسألة التاريخ مسألة باصطلاح مشهود به مسألة مستند الشهادة مسألة أن الدعوة بين الأختين أبي الأم والبنت أبي البنت والأم هذه النكات مؤثرة فيما نحن فيه وحسب هذه النكات الحاكم يحكم وإذا طلبنا في مورد قضية الشبهة ولو قواعد القضاء تقتضي شيئا لكن الشبهة عند قوية انصافا كن يرجع إلى مسألة الطلاق ويحل القضية تماما ثم يعقد لأحدهما على الأخرى للرجع على هذا في تصورنا لأن النكاح كما جاء في النصوص أنه لا ينكح على الشبهة نحن شرحنا أن كل ما جاء في النصوص من الأحكام الشرعية مسألة الولاية أدلة ولاية الحاكم وولاية الولي ظاهرة في أن الحاكم يقوم بذلك مو فقط أمر شخصي يعني كما أن المطلوب أن الشخص لا ينكح على الشبهة من شؤون الحاكم كذلك أن لا يتحقق النكاح على الشبهة كما أن من شؤون الشخص أن يصلي إذا فرضنا لا يصلي الحاكم يعذره ويقيمه على الصلاة يعني كل من ترك واجبا أو أتى بمعصيته من جملة شؤون الحاكم تعذيره من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإقامته هذا إذا ثبتت هذه القاعدة يمكن أن يقال أن مسألة الاحتياط في النكاح لا تختص بالأفراد على مستوى الفرد حتى على مستوى الولاية والحكومة يعني إذا انتهى الأمر في مقام الحاكم يرى أن الشبهة قوية ولو قواعد القضاء تقتضي شيئا لكن إنصافا قواعد وشواهد أخرى موجودة فيه يعني الرجل كما جاء في لسان وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من مال أخيه شيئا وهو يعلم أنه مال أخيه فقد قطعت له قطعة من النار يعني الرسول أعظم بالأخي يعلم أنه يمكن أن الرجل على يجعل شهود وكذا ولا واقع لها ولذا حكم بأن الواقع يبقى على واقعيته فإنما قطعت له قطعة من النار هذا شيء ينبغي ملاحظته فيما نحن فيه العلم أن الله سبحانه وتعالى. Merci.